بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 26 ابتداء من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الآية. وفي بداية هذا الربع يلفت كتاب الله نظر كل من له عقل وبصيرة إلى سوء تصرف الأشقياء من العباد، حيث يحيلون نعمة الله نقمة وخيره شرا، وحيث لا يكتفون بالإساءة إلى أنفسهم بسوء تصرفهم، بل تكون إساءتهم سببا في إذاية الآخرين وجرهم الهلاك المحقق. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. والمراد من الآية التعجب من حال جميع الكفار الذين لا يقدرون نعم الله حق قدرها ويعدلون عن شكرها. وإن كانت هذه الآية تشير أولا وبالذات إلى كفار قريش وما جرى لهم من هزائم وخسارات في الأنفس والأموال عندما تصدوا للإسلام بالمهاجمة والمقاومة، فالآية إذن نزلت لسبب خاص ومعناها معنى عام. قال ابن كثير: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبل نعمته وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفر بها دخل النار. وقوله تعالى هنا: بدلوا نعمة الله كفرا، أي بدلوا شكر نعمته كفرا. والمراد بنعمة الله هنا نعمة الرسالة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين. وقوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، الآية، أي أحلوا من اتبعهم وأطاعهم دار الهلاك وهي جهنم. وقوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إشارة إلى ما يجب على المؤمنين من حقوق لله وحقوق للعباد. فحق الله يتجلى في حقه الأول وهو إقامة الصلاة، وحق العباد يتجلى في حقهم الأول وهو الإنفاق على المحتاجين منهم فرضا ونفلا سرا وعلنا، بالإضافة إلى ما يلزم للأهل والأقرباء وذوي الأرحام الفقراء. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، إشارة إلى وجوب مبادرة المؤمنين بأداء ما عليهم من الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، دون تأخير ولا إمهال ولا إهمال، وذلك حذرا من أن يفاجئهم الموت قبل أن يقوموا بها، فلا يمكنهم بعد ذلك أن يتداركوها يوم القيامة، إذ أن يوم القيامة يوم لا تنفع فيه فدية بمال ولو كانت ملء الأرض ذهبا، ولا تنفع فيه محبة الأحباب وخلة الأصحاب. ثم استعرض كتاب الله جملة من بدائع الصنع الإلهي في العالم العلوي والعالم السفلي، مذكرا بما انطوت عليه من نعم كبرى سخرها للإنسان، داعي إياه إلى التأمل في عجائبها وتدبر آياتها، إذ كلها دلائل ناطقة بوجوده وقدرته وعلمه وحكمته، ومظاهر بارزة لإحسانه ورحمته. فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. والمراد بقوله تعالى هنا دائبين أن الشمس والقمر يتعاقبان باستمرار، فلا يفتران في سيرهما ولا يتوقفان عن حركتهما، وذلك مما يتفق كل الاتفاق وينسجم كل الانسجام مع ما تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات ومصالح الأحياء جميعا. وامتن سبحانه وتعالى على الإنسان امتنانا خاصا بما أكرمه به من جميع النعم التي يتوقف عليها في تصرفاته الضرورية والحاجية والكمالية، سواء من ذلك ما سأله منها بلسان المقال وما سأله منها بلسان الحال، مبينا أن نعم الله لكثرتها وتنوعها لا يستطيع أن يعدها عاد، بل هنالك نعم إلهية دقيقة وخفية تخفى حتى عن أدق الأفكار، لأنها من باب اللطف الخفي فلا يهتدي إليها علم الإنسان المحدود ولا سبيل لإدراكها، فضلا عن إدراجها تحت العدد والمعدود. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي سألتموه بلسان المقال أو بلسان الحال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بما يكون عليه حال الإنسان الفاقد للإيمان من ظلم لله بالشرك به، وظلم لنفسه بالكفر بالله، وظلم للخلق بتعدي حدود الله. فقال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وعلاقته بالبلد الحرام والبيت الحرام، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وبذلك بين كتاب الله أن ما عليه مشرك العرب من عبادة الأوثان والأصنام لا يمت بصلة إلى ملة إبراهيم، وأن عبادة الأصنام إنما هي ضلال في ضلال، وأن ما يتمتع به مشرك قريش من أمن في البلد الحرام إنما هم مدينون به قبل كل شيء لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لا إلى ما اخترعوه لعبادتهم من تلقاء أنفسهم من الأوثان والأصنام. وبذلك أقام الله الحجة عليهم ولم يبق لهم عذرا. ثم قال تعالى حكاية لتتمة دعاء إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إشارة إلى أن من تبع إبراهيم على ملة التوحيد كان منه وإليه، وإلى أن من عصاه فارتكس في عبادة الأصنام ليس منه ولو انتسب إليه. بل أمره موكول إلى مشيئة الله. إن اهتدى بعد كفره إلى الإيمان تاب الله عليه وغفر له، وإلا عاقبه في النهاية ولو أمهله. وقوله تعالى هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أبو القاسم بن جزي في تفسيره اجنبني أي منعني، وبني يعني من صلبي، وفيهم أجيبت دعوة إبراهيم. وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام، أي منهم من عبد الأصنام. وأشار كتاب الله إلى ذرية إبراهيم التي أسكنها بالبلد الحرام، وما أراد أن تكون عليه هذه الذرية، وما دعا لها به من الدعوات الصالحة دينا ودنيا. والأمر يتعلق في بدايته بإسماعيل بن إبراهيم عندما حمله أبوه رضيعا مع أمه هاجر من الشام إلى مكة، وتركهما إبراهيم وديعة في يد الله بأمر من الله في نفس البقعة التي سيقام فيها البيت الحرام في البلد الحرام. وذلك قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي عند المكان الذي سيبنى فيه بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون. والمراد بواد غير ذي زرع مكة، والوادي في لسان العرب هو ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء. وحيث أن مكة لم يكن فيها زرع دعا إبراهيم ربه أن يرزقها من ثمرات البلاد الأخرى إعانة لمن سيسكنونها على طاعة الله وشكره. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل، واستمر البلد الحرام منذ عهده إلى الآن رافلا في حلل النعيم جيلا بعد جيل. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إشارة إلى ما حببه الله إلى المؤمنين من حج بيت الله الحرام وقدومهم عليه من جميع أطراف العالم كل عام. قال القاضي أبو بكر بن العربي عند تفسير هذه الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذه الآية في طرح عياله وولده بأرض مضيعة، أي بأرض مفازة يتعرضون فيها للضياع، تكالا على العزيز الرحيم واقتداء بفعل إبراهيم. فإن إبراهيم عليه السلام إنما فعل ذلك بأمر الله، لقولها له في هذا الحديث أي هاجر الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ولما كان ذلك بأمر من الله أراد إبراهيم تأسيس الحال وتمهيد المقام وخط الموضع للبيت المحرم والبلدة الحرام. وقوله تعالى ليقيموا الصلاة خصها من جملة الدين لفضلها فيه ومكانها منه، وهي عهد الله عند العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مسلم في صحيحه. ثم حكى كتاب الله جزءا آخر من قصة إبراهيم، وفيه ذكر لولديه إسماعيل وإسحاق، وإشارة إلى فرح أبيهما بهما وشكره لله عليهما، وقد كان إسماعيل أكبر سنا من أخيه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وسجل كتاب الله الدعاء الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجا للدعاء الصالح بالنسبة لكل مؤمن، فقال تعالى حكاية لدعاء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهنا نجد إبراهيم عليه السلام يحصر دعاءه للمرة الثانية في إقامة الصلاة التي هي عماد الدين، كما حصره فيها في المرة الأولى إذ قال: ربنا ليقيموا الصلاة. ونجده يدعو لذريته ولوالديه وللمؤمنين. وهكذا ينبغي لكل داع أن لا يخص نفسه بالدعاء، بل أن يدعو لنفسه ووالديه وذريته وكافة المؤمنين. وقد نبه علماء التفسير في هذا المقام إلى أن دعاء إبراهيم هنا لوالديه معا أمه وأبيه كان سابقا على معرفته بأن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه حسب ما ورد في سورة براءة. وقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر الآية، هذا تنبيه من الله تعالى لغير الرسول، وهو موجه لكل ذي عقل وبصيرة من المؤمنين، تنبيه إلى أن الله تعالى إذا أمهل الظالمين فإنه لا يهملهم، إذ إليه يرجعون وسيعاقبهم على ما يعملون. وجدد كتاب الله الخطاب لرسوله آمرا له بتبليغ الرسالة وإنذار الخلق حتى تقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم أي عذر، فقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، الآية. وقوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، هذا خطاب من الله لغير الرسول، وهو موجه إلى كل ذي عقل وبصيرة من المؤمنين بأن لا يشك أدنى شك في إنجاز وعد الله، أي وعد وعد الله به وأي كان الشخص الموعود، ولا سيما الوعد الذي وعد به رسله أنفسهم. قال أبو القاسم بن جزي: قدم الوعد في قوله تعالى: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وعده رسله، قدم الوعد وهو المفعول الثاني على قوله رسله وهو المفعول الأول، ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق. ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل بعده بقصد التخصيص. وكما أن الخطاب في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون غير موجه إلى الرسول، لأنه لا يتصور منه أن يحسب الله غافلا عن عمل الظالمين، كذلك الخطاب هنا في قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله غير موجه إلى الرسول أيضا، لأنه لا يتصور من الرسول أن يسيء الظن بالله أو يشك في وعده الحق. وكما بدأت سورة إبراهيم المكية بالحديث عن كتاب الله والتنويه بمزاياه ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كذلك ختمت السورة بنفس الحديث عن كتاب الله وما تضمنه من دعوة الناس جميعا إلى الله، فقال تعالى هذا بلاغ للناس، يشير إلى كتابه، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.